مهما تقول الناس وعن حبنا قالوا حبك يا أغلى الناس باقي على حاله يشد علي الله الغالي ما أنسى يشد علي الله الغالي ما أنسى اجي بيدك يا حبيبي انت تجرح كل مصيبي يا شمل لا لا لا نقولك كتري بديري ولا يا غير العلينا يا شمل لا لا لا اجي بيدك يا حبيبي انت تجرح كل مصيبي يا شمل لا لا لا نقولك كتري بديري ولا يا غير العلينا يا حبيبي انا حبي انت في الدنيا نصيبي يا شمي يا شمي لا لا لا حبيبي يا حبيبي